ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين تمادي الكفار على الكفر مع وجود الأدلة القاطعة على وحدانية الله وهذه الحياة يعني الله لما خلقها خلقها بلاغ هي متعة هي محل زاد يتزود منه العاقل للرحيم لذلك ربنا بيّن في هذا الكتاب بطرق غاية في الجمال والحسن كيف الإنسان يتزود من هذه الدنيا وينجو بنفسه كيف الإنسان ينجو لذلك الشرائح التي نجت يمدحها ويأتي بأوصافها وأعمالها حتى تكون قدوة والأوصاف التي والشرائح التي انحرفت يصفها ويبين مآلها حتى يعتبر الإنسان ويبتعد عن مسلكها ولا يبقى لإنسان عذر ولئن أرسلنا والله لئن أرسلنا أرسل الله ريحا أي حارة محرقة بدليل فرأوه أي النبات مصفرا يابسا لظلوا لاستمروا وتمادوا على كفرهم إذن لا يعتبرون لأن وجود هذا النبات وإحراق بهذه الرياح وجود النبات بالرياح وإحراق بالرياح هذا دلالة عجيبة على قدرة الله فيعلموا أن من يفعل هذا ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه ولئن والله لئن أرسلنا الله نا للجماعة والمعظم نفسه والله تعالى عظيم عظم نفسه أرسلنا أرسل الله ريحا حارة محرقة فرأوه أي النبات مصفرا يعني في بداية اليبس والتلف لظلوا ظل بمعنى تمادى هنا يعني استمروا فيه أي في أمرهم يكفرون لظلوا من بعد هذا الذي جاءهم من الأدلة والبراهين يكفرون وهذا الذي يخيف الحقيقة الذي يخيف العاقل ويجعله يقلق ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ هذا كل إنسان عنده عقل يخاف منه ما لا كتب لنا في اللوح المحفوظ لأنه إذا جاء الملك ونفخ الروح كتب شقي أو سعيد أربع كلمات رزقه كتب الملك رزقه وأجله شقيا أو سعيدا خلاص فمنهم شقي وسعيد هذا أولا دلالة على قدرة الله ودلالة على أن الذي شقي لا ينفع فيه النصح ولا شيء والله لئن أرسلنا ريحا يعني حارة مفهومة من السياق فرأوه أي النبات مصفرا يابسا لتمادوا واستمروا من بعد رؤيته يكفرون ولم يقلعوا. إنك يا نبي لا تسمع الموتى, إنك لا يمكن أن تسمع الموتى. وهنا وقف, هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ كلام للعلماء وخلاف طويل عريض, من أراد يعني البحث فيه فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم أو إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة النمل, بحث القضية وذكر أقوال العلماء. وهل سماعهم يوم تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بدر قضية عين أم هو أمر مستمر للموتى؟ وهل إذا جاء للقبور وسلم عليهم يسمعون أو لا يسمعون؟ أمور أقوال بين العلماء وأدلة. ولا تسمع الصم, إنك لا تسمع الموتى ما تريد أن تبلغهم, ولا تسمع الذي يعني حاسة الأذن تعطلت عنده الدعاء, وبالأخص إذا ولى, إذا أعطاك بظهره, إذا ولوا مدبرين, لأنك إذا كان يقابلك قد يفهم من حركة السفين الحروف, لكن إذا كان مدبر لا يسمع شيء ولا يفهم شيء. أيوة, فإنك يا نبي لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا في حال إدبارهم عنك, وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم, إن تسمع إلا من يؤمن, ما تسمع إلا من قدر الله له الهداية وكتب له الإيمان, هذا الذي تسمعه. أما الذين كتب الله موارد العلم عندهم متعطلة فلا يسمعون منك. ولذلك موارد العلم ثلاثة, السمع والبصر وش والعقل. فإذا تعطلت هذه من أين يأتي للإنسان الهداية؟ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم, العمي عن, عن, عن, عن إبصار الحق, عن كفرهم وغيهم وذهابهم في الخطأ. إن نافية, إن تسمع ما تسمع وتبلغ ويفهم منك ويقبل منك إلا من يؤمن بآياتنا, إلا من كتب الله له في اللوح المحفوظ أنه يؤمن. وهم فهم هؤلاء الشريحة مسلمون مستسلمون منقادون مطيعون, فهؤلاء هم الذين يسمعون وهم الذين يستفيدون. ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق, ولهم أعين لا يبصرون بها الحق, ولهم آذان لا يسمعون بها الحق, أولئك كالأنعام. وقال في هؤلاء أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا, لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وامتن علينا في سورة النعم بموارد العلم لنشكره, والله وضع القرآن وضع في غاية من الجمال والحسن, يعني موضوع في قوالب آية في الجمال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم إيش؟ لتشكر الله. تنظر في المصحف, تسمع القرآن, تفكر كيف ننقذ والدي من النار, كيف ننقذ جيراني, كيف ننقذ نفسي, كيف نترك لي مشروع خيري ننجو به يوم القيامة, كيف نكون قدوة في الخير, كيف نترقى في الفضائل, كيف الإنسان يكون دائما كل يوم يزيد في الخير. هذا ما يمكن يكون إلا بالتفكير, لذلك هذا العقل يعني في الجسم مثل النار في العود, النار في الحطب إذا لم تكسره وتولعه لا تكون فيه نار. العقل إذا لم تفكر ما تستفيد منه, لكن لا بد تفكر لماذا نفعل كذا، ما هي أضرار كذا، ما الذي يعني تحاسب نفسك، يعني تحاول أن تعرف ما هي أضرار الأمور تتجتنبها، ما هي منافعها فتعملها. إذن أنت يستفيد منك ويقبل منك وينتفع بما جئت به الذين كتبه الله لهم السعادة، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين. نعم، وشفاء لما في الصدور. أما الذين لا يتقون فهذا الكتاب مشكل عليهم، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، ما يفهم القرآن ولا يطيقون سماعه. الذي كتب الله له الشقاوة إذا سمع القرآن يخرج ما يريد، لكن الذي يريد به الله الهداية إذا سمع القرآن لا يمكن يتركه لجماله ولحسنه ولبلاغته ولما أودع الله فيه من المعاني. ثم بين بداية الخلق ليعتبر الإنسان ويشكر ويقلع عن المعاصي. الله لا غيره الذي خلقكم أوجدكم على غير مثال سابق من ضعف، من ضعف. قراءتان سبعيتان صحيحتان، إحداهما قراءة تميم والثانية قراءة قريش. نعم، الله الذي خلقكم من ضعف، من ضعف، يعني خلقكم من ماء مهين، ثم بعد أن كونكم عند خروج الإنسان من بطن أمه في غاية من الضعف لا يملك لنفسه شيء فيحافظ عليه أي شيء يقتله ويضره. بعدين قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. إذن من يخلق هو الذي يعبد، هو الذي يطاع، هو الذي يشكر، هو الذي يخاف، هو الذي تمتثل أوامره، هو الذي تجتنب نواهيه. أما الذي لا يخلق لا يقدر، لا يضيع عليك. نعم، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يوم يوم يكبر، كل يوم يزيد يزيد يزيد حتى يصبح في غاية من القوة والكمال. إذا وصل الكمال يبدأ ينحدر. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، شيبة مصدر من شابة يشيب شيبا وشيبة، والشيب هو نذير الموت يتغير. وكم ندب الشيب يا بومة عششت فوق هامتي. ولذلك قال حميد بن ثور الهلالي في قصيدة ميميته المشهورة يقول أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم. أرى بصري قد رابني أزعجني وبعد حدة بعد قوة يعني ضعفة، أرى بصري ضعفة وقل بعد أن كان ستة على ستة وحسبك داء أن تصح وتسلم. ويكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، كيف؟ لأنك إذا استمرت معك الصحة والسلامة ستوصلانك إلى مرحلة الهرم، والهرم لا قوة بعده. إذا وصل الإنسان إلى الهرم لا يمكن يقوى، لو جاه كل أطباء العالم والمستشفيات، لأنه قال ثم جعل من بعد قوة ضعف خلاص والشيبة. يخلق ما يشاء من القوة ومن الضعف ومن الكبر ومن الصغر كل شيء. ولذلك ما دامت هذه صفة الدنيا ما الحل؟ الحل ما هو؟ نعم الحل أن نستقيم على الدين، أن نبادر بالنجاة ما دام هذه حالة الحياة، ضعف وقوة وبعد القوة ضعف. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الخمسة هي شغل أهل الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا الذي يشتغل به أهل الدنيا. أما أهل الدين الدنيا يزرعوها داخل ليتصدقوا، ليبنوا المساجد، ليصلحوا ذات البين، ليعفوا أنفسهم. كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته بما فيه من الخضرة والجمال ثم يهيج هاج إذا طال وكبر، أيوة، فتراه بعد أن يهيج ويكبر مصفرا يابسا ثم يكون بعد ذلك حطام، تأتي الدواب وتدوسه فيبقى حطام هشيم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يبالي، ومغفرة من الله ورضوان لمن حاسب نفسه. بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع، ولكنه يغر من لم ينتبه له فيروح ويضيع ويقع في الورطة والهلكة. والله لا بعد هذا عذر الحقيقة، يخلق ما يشاء وهو العليم، هو العليم يخلق ما يشاء. القدير أمره إذا أراد شيئا أن يقول له عليم، ولذلك كل شيء خلقه الله متقن، الذي أتقن كل شيء خلق. انظر إلى وجه الإنسان، كل واحد يختلف عن الثاني، ما فيه اثنين يشتبهان. الخالق، انظر إلى كل واحد يغذيه الإنسان، يسقيه ويطعمه ويكسيه، كيف؟ الله، كل واحد يدفع عنه، عنده حرس من الله، ما يدري كيف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله، لو لم يكن عنده حفظ لاجتالته الشياطين ورمته. إذن من هذه صفاته ينبغي أن يشكر ولا يكفر، ويذكر ولا ينسى، ولا يدعى غيره، ولا تصرف حقوقه للمخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يصرف لهم حق الله وهو العبادة؟ والعبادة لا تصلح إلا لله ولا تجوز إلا لله، ومن عبد غير الله حبط عمله وأشرك ووجبت له النار عياذا بالله ولا يخرج منها. ولذلك لا يوجد شيء أضر من الشرك، الدعاء لا يجوز إلا لله، الحكم لا يجوز إلا لله، الخوف لا يجوز إلا من الله، إلا الخوف الطبيعي، الرجاء لا يكون إلا لله، التوكل لا يكون إلا لله على الله. المسألة لا تسأل إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب، إذا سألت فاسأل الله، الله إذا سألت يرضى عباد له، وبني آدم إذا سألته إيش يغضب. ثم بين خطورة الساعة وما يكون فيها والندامات التي ستقع للكافرين والظالمين يوم القيامة ويوم تقوم الساعة. أذكر يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يحلفون بالله ما لبثوا غير ساعة. كذلك في الدنيا كانوا يكذبون وفي الآخرة يكذبون ويحلفون على ما لا علم لهم به. قالوا لأنهم إذا رأوا النار يقولوا يا رب لا تقم الساعة يا رب لا تقم الساعة، فبقي وقت قصير عليهم خوف من دخول النار. وقيل قبل النفخة الثانية ينامون أو يموتون على أقوال. ولذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ظننتم أن القضية لعب، ذاكم المطوع مسكين دقن تيس يسخر من أهل الدين، يسخر من المتدينين، يسخر ممن يخاف الله، يسخر من المصلين. ضيع وقتك، تجعل جبهتك تحت، تجعل مؤخرتك فوق، أسمك أنت مجنون؟ الملحدون إذا رأوا المصلي يسخر منه، هذا مسكين عنده ضعف في العقل. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بعدين قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من وأهلك. ثم قال فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهلكوا جميعا. هؤلاء الذين كانوا يسخرون من نوح ويقول بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. بعدين قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذن الذي يريد النجاة يبدأ يخطط لها، والنجاة لا تكون إلا بالأسباب. إن السفينة لا تجري على اليبس. لا بد الذي يريد النجاة أن ينتبه من هذا. أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، البصر، كل المشاكل من البصر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. السمع لا بد أن يكابد الطاعة. الذي يريد النجاة يكابد الطاعات. الذي يريد النجاة يكابد الطاعات. الذي يريد النجاة ينهى نفسه عن هواها. ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. والله أمور واضحة. ثم بين الشريحة التي كانت على فضل، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة ومن الرسل ومن الصالحين ومن المؤمنين. هذا الذي يجمع الأقوال. أما إذا قلنا قول يبقى قول الآخر. هذا الذي يجمع أوتوا العلم من الملائكة ومن الأنبياء ومن الرسل ومن المؤمنين الصالحين. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم المعاد. لقد لبثتم، ما كتب لكم أن تلبثوه، سواء كان في الدنيا أو في القبور أو فيهما معا. وهذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، وكنتم تقولون لا بعث، وإن ما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، ولم نرى أحد بعث. هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون خطورة عواقب ما تفعلون، والآن تتجرعون أخطاءكم التي كنتم تعملونها في الدنيا. فاليوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يعني يعذروا يتوبوا يقولوا ما ينفعهم، ماتوا على الكفر، ولا هم يستعتبون. فيومئذ أي لا ينفع الذين ظلموا كفروا اعتذارهم وتوبتهم ودعاؤهم وندمهم، ولا هم ولا يزال عتبهم ورطتهم لا تزال عنهم، أعتبه إذا أزال عتبه، أشاكه إذا زال الشوك عنه، ولهم يستعتبون. إذن هؤلاء الشرائح ورطوا أنفسهم وجعلوها في هلكة لا يعلمها إلا الله، بعد أن جاءتهم الرسل وبينت لهم وحذرتهم ووضحت لهم المعالم، لكنهم ما رضوا. ثم بين جمال هذا الدين وحسنه وأنه نعمة هائلة، ولقد ضربنا للناس للخلق في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص، التوحيد، النبوات، ضربنا له. أعوذ بالله، الذي إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. كل مثل أوصاف المتقين ونعيمهم ومآلهم وأعمالهم وسهرهم وتعبهم وغضهم لأبصارهم وبذلهم لأوقاتهم وأموالهم لأجل دينهم وأمتهم، هي التي أخبر الله أنهم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. وهذا يتكرر يتكرر ويتضح ويأتي حتى كل واحد ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأمر. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله. كل شيء نحتاجه موجود في هذا الكتاب. إصلاح الدين، إصلاح الاقتصاد، إصلاح الإدارة، إصلاح التربية، إصلاح التعليم، العلاقات، إصلاح الزوجية، إصلاح الأولاد. لا توجد قضية نحتاجها إلا وهي مبينة في هذا الكتاب بأجمل أسلوب وبأحسنه وأوجزه في هذا القرآن من كل مثل. بيان الحلال، بيان الحرام، بيان التربية، بيان الأحكام، بيان المتقين، بيان المجرمين، بيان البيوع المباحة، بيان البيوع المحرمة، بيان الحلال، بيان الحرام، بيان النافع، بيان الضار. حري بنا أن نصحب هذا الكتاب، حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نقرأه، نفهمه، نعمل به، نتأمله، نستنير به. كم منا يختم القرآن في الشهر؟ كم منا يحفظ سورة البقرة؟ المسلم كيف يهجر كتاب ربه؟ هذا القرآن رسالة من الله لكل واحد منا، لا بد أن يقرأه، لا بد أن يفهمه، لا بد أن ينفذ أوامره، لا بد أن يجتنب نواهيه، وبالأخص ما يتعلق بفروض العين لا يسامح فيها. الذي يجهل فروض العين ويعيش بين المسلمين لا يسامح بالجهل بها. والعبادة لها مواصفات معينة لا تقبل إلا إذا أديت على المواصفات التي شرعها الله. فإذا لم يتعلم الإنسان تكون العبادة خطأ، فيكون الأجر ناقصا أو معدوما. إذن لابد أن نعطي وقت لديننا لنتعلمه. هذه الدنيا قد بعدها حياة أخرى وبعدها محاسبة، فالذي لا يستعد من الآن يورط يا أحبتي، والله ورطة. الذي لا ينتبه وهو في الدنيا يورط، يقع في مأزق. الصلاة ما انتبه لها، الصوم ما انتبه له، الوالدين ما انتبه له، الوجوب ما انتبه له، لكل شيء يطلع غلط. يقول ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، صلح عملك، انتبه من نفسك، هذه كل شيء مبين. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا فكذبنا. الله لا يعذب إلا من كفر، لا يعذب إلا من ترك العمل، لا يعذب إلا من لا يبالي. رحمته وسعت كل شيء، من اضطر يسامح، ومن نام يسامح، ومن تاب يسامح، ومن نسي يسامح، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هلك. فلنبادر. ولئن جئتهم يا نبي بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون مكذبون، لا يقبل كذلك مثل هذا الطبع وهذا الأمر الذي حصل لهم، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر على ما تنال منه وعلى ما يقولون ويصمونك به، إن وعد الله حق، أنت منصور، ومن كفر بك له جهنم. نعم، من أطاع الله نجا ومن عصاه هلك، وعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يستخفنك، يستفزنك، ويستعجلنك الذين لا يؤمنون عما جاءك من ربك، فاعمل به واتركهم فإن مآلهم للهلاك. أبعد هذا عذر؟ إذن كل واحد منا يختط صحبة مع القرآن، صحبة مع كتاب الله، أمر ينفذ، نهي يترك، آداب يتأدب، أخلاق يتخلق، أمور يتنفر منها يبتعد منها. والله كريم وقادر، وسيصلح له دنياه وأخرى. بالله أي شيء أعظم من أن العبد تصلح له دنياه وأخرى؟ أين نذهب عن ما رسم لنا؟ ما الذي نريد؟ نريد العزة عند الله، نريد الغنى عند الله، نريد الجنة عند الله، نريد أن يدفع عنا، الله هو يقدر يدفع عنا. إذا فلنطع ربنا ولنعمل بشرعه، وربنا يصلح لنا دنيانا وأخرانا. والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.